مسد، هكذا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى في قومه: يا معشر قريش، يا معشر بني كعب، يا معشر بني هاشم، يا فاطمة ابنة محمد. وظل ينادي في عشيرته وفي قومه حتى جاءوا جميعا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا بخلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكانت أول كلمة خرجت من القوم، خرجت من عمه أبي لهب عليه من الله ما يستحق، كانت أول كلمة خرجت من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه عليه من الله ما يستحق، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم أخذ بعض الحصوات وألقاها في وجهه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيه هذا القرآن وهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وهو عمه صلى الله عليه وسلم، فلا انتفاع بالنسب إن لم يكن هناك عمل بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينتفع أحد بهذا النسب يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، ولم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان فارسيا، لكن الإسلام رفع قدره. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. ووضع الكفر الشريف أبا لهب، فقال الله في حقه: سيصلى نارا ذات لهب. فلا انتفاع بالنسب إن لم يكن هناك عمل بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ينقطع هذا النسب. هذا إبراهيم عليه السلام ظل يدعو أباه، فلما تبين أنه عدو لله تبارك وتعالى تبرأ منه. وهذا نوح عليه السلام ظل يدعو ولده، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا لا انتفاع بالنسب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: من بطأ به عمله لم ينتفع به نسبه، أي يوم القيامة. فلا بد من العمل، لا بد من العمل والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينتفع الإنسان بنسبه، لا ينتفع الإنسان بعائلته، لا بولده ولا بماله بين يدي الله تبارك وتعالى. تبت يدا أبي لهب، بدأها الله عز وجل بهذه الخسارة وبهذا الهلاك الذي في هذه الصورة، لأن التب كلمة تدور على ثلاث معان، فهي بمعنى القطع، وهي بمعنى الخسارة، وهي بمعنى الهلاك. قال الله عز وجل: وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني في خسارة. وقال ربنا تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير خسران. فالتب والتبب والتبيب والتباب كلمات في اللغة تدل على الهلاك والخسارة والقطع كما قال أهل اللغة. وهذه المعاني الثلاث تحققت في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هلاكه فقد أهلكه الله عز وجل بمرض يسمى العنس. كانت قريش تستعيذ بهذا المرض، وكان مرض يعدي. فأصيب بعد وقعة بدر بسبع ليال أصيب بهذا المرض، فظل في بيته لم يدخل عليه أحد مخافة العدوى حتى انتفخ جلده ومات شرميته. فحفروا له حفرة وألقوه فيها وردموه بالحجارة. هكذا هلك هذا الرجل الذي صد عن الدعوة وصد عن هذا الدين العظيم، فهذا هلاكه. وأما خسارته فأي خسارة مع رجل تحدى ربنا تبارك وتعالى أو تحداه ربنا تبارك وتعالى. قال فيه: سيصلى نارا ذات لهب. هذه خسارة، ما بعدها خسارة. أن يقول الله عز وجل أو يحكم على رجل ويقول في شأنه سيصلى نارا ذات لهب، هذه خسارة ما بعدها خسارة. وأما القطع فقد انقطع نسبه من الدنيا، لم يكن له نسب. أما ولده فقد سلط الله عليه أسدا فافترسه، لأنه قد سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوج بابنته صلى الله عليه وسلم فطلقها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه وقال: أنا أكفر بالنجم إذا هوى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: اللهم سلط عليه أسدا أو كلبا من كلابك. وكانوا يعلمون حقيقة هذه الدعوة، كانوا يعلمون أنه مستجاب الدعوة. فخرج يوما وكانوا يحرسونه وجاء أسد من بين القوم فافترسه. وأما امرأته فقد هلكت أيضا، فتحقق فيه هذه المعاني الثلاث: انقطع نسبه، ووقع في خسارة لأنه تحداه ربنا تبارك وتعالى، ومات شرميته بهذا الهلاك العظيم. وهذا شأن كل من سب رسول الله أو آذاه أو استهزأ به، لابد أن يتحقق فيه هذه المعاني الثلاث: فيقطع نسبه ويكون في خسارة إلى قيام الساعة. هكذا بيّن ربنا تبارك وتعالى. تبت يدا، أضاف التب وهو الخسارة إلى اليدين، وحذفت النون هنا للإضافة، فأضاف الله عز وجل التب إلى اليدين، لأن هذه اليد هي التي كانت تصد عن الدعوة. لما أخذ هذه الأحجار ووضعها في وجه رسول الله أو ألقاها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ بيد الحجيج يضرب على كتف الحجاج ويقول: لا تتبع هذا الرجل، إنه مجنون وأنا عمه. فكانت هذه اليد عاملة للصد وللكيد في دعوة الإسلام. فقال الله عز وجل: تبت يدا، أي تبا لهذه اليد، تبا لهذه اليد التي صدت عن الدعوة وصدت عن السبيل. تبت يدا أبي لهب، ذكره الله عز وجل بكنيته، فهو عبد العزى. وهنا السؤال أيها الإخوة: لماذا لم يذكره الله عز وجل باسمه وذكره بكنيته؟ لم يقل الله عز وجل تبت يدا عبد العزة، هذا اسمه، إنما جاء بكنيته فقال تبت يدا أبي لهب. أجاب العلماء عن ذلك، قالوا لأن اسمه كان فيه تعبيد لغير الله تبارك وتعالى، فكانوا يتعبدون بالأصنام، عبد العزة، عبد مناف، عبد كذا، كانوا يتعبدون على آلهتهم المزعومة. فأراد الله عز وجل أن يجنب هذا القرآن بهذه العبودية التي لم تكن له سبحانه وتعالى، فذكره بكنيته. وهناك جواب آخر، قالوا إن الله عز وجل ذكره بكنيته لأن الاسم أشرف من الكنية كما هو معلوم، فالله عز وجل لن ينادي أنبياءه إلا بأسمائهم، فيقول يا إبراهيم، يا موسى، يا نوح، يا عيسى، لم يناديهم بكنيتهم، ما قال يا أبا الضيفان على إبراهيم عليه السلام أو يا أبا فلان، فدل ذلك على أن الاسم أشرف من الكنية، فأراد الله عز وجل أن يضعه فذكره بكنيته ولم يذكره باسمه. وهناك جواب ثالث للعلماء بأن الله ذكره بكنيته لأن الإنسان يأخذ من اسمه نصيب، الإنسان يأخذ من اسمه نصيب، لما سمي بأبي لهب أخذ من هذا الاسم سيصلى نارا ذات لهب، الإنسان يأخذ من اسمه نصيب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة لأن الإنسان يأخذ من اسمها نصيب. هكذا فذكر الله عز وجل بكنيته فقال تبت يدا أبي لهب وتب، أعاد التب مرة ثانية للتأكيد. وقال بعضهم إن التب في أول السورة دعاء عليه، والتب في آخر هذه الآية إنما هو توكيد، أكد الله عز وجل بأنه سيكون في خسارة، سيكون في هلاك إلى قيام الساعة، فأكد التب مرة ثانية فقال تبت يدا أبي لهب وتب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. عندما نزلت هذه السورة ظل يقول في قومه سأفتدي بابن أخي يوم القيامة بمالي وبنفسي، فقال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي هذا المال لا ينتفع به بين يدي الله تبارك وتعالى. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا، سيصلى نارا، ما قال سوف يصلى نارا، إنما قال سيصلى نارا، والفرق بينهما واضح. فلو أن الله عز وجل قال سوف يصلى نارا لعلمنا أن النار ربما تلحقه، لأن سوف فيها من التأخير وفيها من البعد، ولكن الله عز وجل جاء بالسين التي تؤكد فقال سيصلى نارا، هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل، سيصلى نارا ذات لهب. وجاء بفعل المضارعة يصلى وفعل المضارعة كما هو معلوم في اللغة العربية يفيد الاستمرار، كأن أبا لهب سيصلى ناراً من يوم موته إلى قيام الساعة، سيكون في نار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علمنا ذلك من فعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، قال سيصلى، النار تحيط به إلى قيام الساعة، سيصلى ناراً ذات لهب، أخذ من اسمه نصيب. لما سمي بأبي لهب كانت النار هي اللهب التي تحيطه يوم القيامة، سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حتى المرأة كانت تعين زوجها على الصد والكيد لهذه الدعوة، حتى المرأة كانت تحمل الأحجار والشوك كما يقول أهل السير وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام بيته صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها ربنا تبارك وتعالى أيضا في هذا الموضع، وامرأته حمالة الحطب. قيل أنها كانت بخيلة وكان معها المال، ولكن لشدة بخلها كانت تحتطب هي، وكانت تأتي بالحطب وتشيل على كتفها وعندها العبيد، لكنها كانت بخيلة كما قال أهل التفسير، فذكرها الله عز وجل ببخلها وامرأته حمالة الحطب لأنها اشتهرت في قريش بأنها تحمل الحطب وأنها بخيلة، فذكرها الله عز وجل بهذه الشهرة فقال وامرأته حمالة الحطب. ما نزلت هذه الصورة جاءت أم جميل وهي زوجة أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يجلس معه، فقال أبو بكر يا رسول الله هذه أم جميل وقد علاها الصراخ لما سمعت بهذه الآية، فقال لا تحزن يا أبا بكر، فدخلت والنبي جالس مع أبي بكر ولكنها لم ترى، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك وهو جالس بجوارها، أين صاحبك فإني قد سمعت أنه قد هجاني، فقال أبو بكر إنه لا يقول الشعر، فإني قد سمعت أنه قد هجاني، وظلت تقول هذه الأبيات مذمما أبينا ودينه قلينا، ظلت تتمثل بهذه الأبيات مذمما أبينا، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عني مذمما وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل الكفر، أهل الكفر الذين استجرأوا على استهزاء على الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتمون من؟ يرسمون من؟ هم لم يروا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون من؟ كفاه الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين صلى الله عليه وسلم، مذمما أبينا، يقولون يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، علينا أن نعود لهذا الدين، أن نعود لهذا القرآن، أن نتمسك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فالسنة نجاه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.